صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد. الاستشراق، تحديات الترجمة، والنموذج الرواية السعودية المترجمة، هذا عنوان ندوة حاضرت فيها الدكتورة نورة القحطاني، أستاذ الأدب والنقد الحديث المساعد بجامعة الملك سعود، ونحن اقتبسنا لكم هذا اللقاء معها حول الاستشراق وتحديات الترجمة. دنيا المسرح. بكل خير وسعادة. هذا الموضوع الذي يناقش الاستشراق وتحديات الترجمة ويتخذ الرواية السعودية نموذجا في تعامل السياق الغربي مع الترجمات الأدبية للأدب السعودي والأدب العربي عموما في دخوله إلى السوق الأدبي الغربي، هذا الموضوع يناقش آليات اختيار النصوص للترجمة ودور المترجم والمؤلف والناشر، كلها له تأثير كبير بلا شك على دخول بعض النصوص المترجمة إلى السوق الأدبي العالمي. وقد وصفت الترجمة كما نعلم بأنها عملية نقل شيء عبر وسيط لغوي وثقافي مختلف، وعندما يكون هذا الاختلاف كبيرا بشكل خاص فإن المترجم لا يقوم بالترجمة فقط بل بالتوسط أيضا بين ثقافتين، إلى جانب التوسط بين نظامين لغويين. والصعوبات المتعددة التي تواجه المترجمين الأدبيين كثيرة، لكني سأشير إلى قضية مهمة تتصل بعلاقة الاستشراق والصور النمطية المسبقة عن العرب على ترجمة وقراءة هذه الأعمال الأدبية. هذه العلاقة الجدلية بين الشرق والغرب والتي تظهر متوترة متنافرة، فكلنا نعلم أن ترجمة أي نص أدبي تشكل تحديا لغويا وثقافيا وجماليا وأسلوبيا في الوقت نفسه، وتتضح صعوبة بناء نص أدبي متخيل يجمع بين نظامين ثقافيين ومرجعيتين تاريخيتين مختلفتين، خاصة وأن المرجعيات الثقافية تختلف وتتشابك أحيانا إلى حد التصادم. وهنا تبرز ضرورة معرفة المترجم لقواعد كلا اللغتين والاستفادة من مميزات كل لغة لإنتاج ترجمة جيدة تظهر مواطن الجمال في النص المترجم كما هي في الأصل. لذلك فإن من يتصدى لترجمة نص من لغة أخرى وسيطة دون إلمام بالنص الأصلي قد يربك عملية الترجمة، حيث إن النص الأصلي قد تعرض بشكل أو بآخر إلى تدخلات المترجم السابق بالحذف أو الإضافة، أو خضع لأيديولوجية متحيزة نقل من خلالها المترجم الأول أفكار النص الأصلي فتنتقل هذه الأفكار إلى الترجمة الأخرى أو اللغة الهدف، مما يحدث تشويها لبعض النصوص أو تحريفا للمفاهيم. هذه الترجمات هناك تحديات تشكل عقبة أو صعوبات لإدخال الأدب العربي إلى السوق الأدبي العالمي، وهذه الصعوبات على مستويين: مستوى النص ومستوى نشر العمل وتسويقه وقراءته. ما نلاحظه أن اختيارات لنصوص التي تركز على اضطهاد المرأة

اسمعوا، اليوم الثعلب أكيد حيرجع ليأكل الدجاجات. نحن رح نستقبله أحسن استقبال. شو؟ نستقبل الثعلب؟ إيه؟ شو قصدك؟ رح منخلي الدجاجات كلهم يناموا جوا البيت. وين؟ جوا بالبيت؟ إيه بالبيت، بس هالليلة يا تيتا. وبعدين؟ منخلي حدا فيكن بقلب الأم. شو؟ منشان الثعلب يشم الريحة ويهجم على الأم. ايه الثعلب رح يشم الريحة ويفكر انه في دجاج كتير ويفوت. انت بتتخبي ورا الأم وبتنطري لحتى الثعلب يفوت جوات الأم، بتسكر الباب بسرعة عليه، وانا بكون مخباية حد الباب التاني علشان بس تظهر الدجاج اللي جوات الأم تسكر وراها دغرة، وهيك نحبس الثعلب جوات الأم. برافو عليك يا سلمى، أنا موافقة. ونحن موافقين، بس مين الدجاج اللي رح تبقى بالأم طعم للثعلب؟ أنت يا دي. أنا؟ إيه، أنت البطل ورب الأسرة، ولو مش أنت اللي علمت ولادك وربيتهم على العنفوان؟ إيه إيه بلا، أنا علمت ولادي، بس طيب أعطيني فرصة أتدرب على أني أظهر من الباب بسرعة. معك لنهار بطوله. يلا يا دي، يلا يا دي، يلا يا دي، يلا يا دي، يلا يا دي، يلا يا دي. يا ويلي يا ويلي، شو هالورقة اللي ورطت حالي فيها آخر هالزمن؟ معلش يا ديك، قوي حالك. الله معك يا ديك، تبع حالك يا ديك. يلا ما تخاف. لا لا، والله مبارح طعمت هالقتلة بعد تحت سنين، بس مبارح سهروا كل الليل، اليوم مش معقول يكونوا قدرانين يسهروا. تيتا أكيد نامت بعد صلاة العشاء، وسلمى النعسانة قصدي التنبولة نايمه مثل عادتها، والجزات يا حرام شو خزان بدنه، بس شو طالع بإيده. يا سلام، ما أحلى الريحة دجاج. شو بيان سلمى مش مسكرة الباب على دجاجاتها؟ إيه شو عليه؟ أحسن. يا سلام، ديك ديك بحاله هون. هجوم. لا ما تسكر الباب، سكر الباب. الحمد لله على السلامة يا ديك. الحمد لله على السلامة يا ديك. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمكم. على لحظة كان أكلني حبسنا التعر، حبسنا التعر، حبسنا التعر. حبسناك يا تعلب يا ماكر، حبسناك، خلص راحت عليك. دخيلك يا سلمى، افتحي لي الباب. الله يخليك يا سلمى، افتحي لي، دخيلك طلعيني من هون. ابدا ابدا مش رح افتح لك الباب، لانك انت زعبرت علينا وخلفت الوعود. افتحوا لي خلص، وعدكم وعمري ما باكل الدجاج، باكل عنب، تفاح، باكل حي الله شيء، بس طلعوني من هون. دخيلك يا سلمى. ابدا، بدنا نغني ونفرح ونعيط لكل اهل الضيعه يشوفوك، ورح تدفع حق كلمة سلمى التنبولي غالي. Always. خلص هلأ تأكدت إنك مش تنبولة، طلعيني من هون، دخيلكم طلعوني من هون. أبدا يا ماكر يا محتال، رح بتقضي كل عمرك عندي جوا. يعني رح تاخديني عيش عندك بالبيت؟ ها وعلى كتافي كمان، لأنه أنا ما بيسويل البرد بتعرف، رح بتصير كبوت اتدفى فيه. الدجاجات رح نغني غنية الانتصار. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.